Questa è la mappa che mappare. ايش؟ المطار ايه؟ المسافر اي نعم نقصد اي مطار؟ لا مو اي مطار، لكن مطار القصيم الان منفصل عن فريري وعن المطار يكون داخل، لكن مثلا المطار اذا صار داخل البلد فلا فليس فيه قصر وليس فيه جمع وليس فيه فطر في رمضان. مطار الرياض القديم كان الان في وسط البلد، واظن مطار الظهران ها وسط البلد داخل البلد. هذا لا اي داخل البلد. نعم نعم، لكن نقصد في الصلاتين كيف تقول؟ الانسان يريد انسان مثلا من تبوك الى ابد ترى، نعم، فاذا الصلاه تكون المغرب مثلا اي نعم وقت صلاه المغرب ما يصل هناك الا الساعه العاشره. زين الساعه العاشره الساعه 12. المهم اذا كان يخشى ان لا يصل الا بعد منتصف الليل فيصلي العشاء جمعا ولو كان في البلد. قبل المغرب لا، قبل صلاة المغرب وتقف الطائرة بيه. يعني تقلع قبل المغرب وتقف بجدة ويلزمونهم بالبقاء داخل الطائرة. ايه. فما يصل هناك إلا قبل الساعة الثانية عشر. ايه. هذا يصلون في مطار جدة ما يمكن يصلون. ما يصلون يعني مثلا هل يصل يصل بنفس الطائرة إذا أمكن، لكن إذا كان يصل إلى إلى إلى, إلى إذا أبهى قبل منتصف الليل ما في إشكال. والظاهر أنه يصل إذا كان بيمشي قبل غروب الشمس من تبوك مثلا. وش المسافة بين تبوك وجدة؟ أصبر، وش المسافة؟ ساعة. ساعة. وهو مشى قبل المغرب كم؟ قرب ربع ساعة. لكن قام من الأرض قبل أن تغيب الشمس. طيب إذا كان ساعة معناه يصل إلى جدة قبل أن يغيب وقت العشاء، يبقى في جدة في الغالب ساعة لا كذا، هذه ساعتين للربع من جدة إلى أبها ساعة، هل ساعة ثلاث ساعات لا يمديه يصل أبها قبل المنتصف الليل. ما يفرق في حديثنا مع أنس كان أراد مسافر يقرر أنت له السمرة وكذا. إي هو ما زال داخل هذا رأيه، قال عن ذاك الخلاف الصحيح، صحيح إنه ما يجوز.